إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، رحل عنا منذ يومين وبالتحديد في 31 من شهر يناير المخرج الكبير يوسف حجازي، والذي أثرى المكتبة الإذاعية بالعديد من الأعمال الإذاعية الشهيرة وتعتبر من كنوز الإذاعة. وهو من مواليد الأول من شهر يونيو عام 1929 بالقاهرة، وحاصل على ليسانس الآداب عام 1959. التحق بالعمل الإذاعي قبل الانتهاء من دراسته، وكان ذلك عام 1956. عمل كمساعد مخرج لمدة 3 سنوات بمراقبة التمثيليات، وظل بالبرنامج العام طوال حياته، إلى أن أصبح مديراً لإدارة البرامج الغنائية بالسهرات بالشبكة الرئيسية البرنامج العام. أخرج للإذاعة على مدى مشواره الوظيفي أكثر من 500 تمثيلية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي أخرجها. ومن أعماله الإذاعية برنامج من الحياة، خماسية سعد الإناوي، وهي ملحمة شعبية عن شخصية صعيدية. يعد المخرج الإذاعي الراحل يوسف حجازي من أشهر مخرجي البرامج النقدية السريعة في الإذاعة، حيث ارتبط اسمه بالبرنامج اليومي كلمتين وبس، وقدم عددا من أشهر المسلسلات الفكاهية، وارتبط اسمه أيضا بالأعمال الدرامية المتميزة التي كثيرا ما قدمت في شهر رمضان الكريم، ومنها شنبه في المصيدة، لسان العصفور، وحيجننوني. أعزائي المستمعين، وإن كان المخرج الإذاعي الكبير يوسف حجازي رحل عنا بجسده، إلا أن أعماله باقية معنا لا تموت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رصاصة في القلب. قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، كتبها للإذاعة أحمد بهجت. البطولة نيلي، أحمد زكي. الأغاني صلاح جاهين، الحان سيد مكاوي، خالد الأمير، يشترك بالغناء محمد ثروت، إخراج يوسف حجازي. في القلب جريمة غامضة، جريمة غامضة. في القلب دي حاجة فوضى، الفوضى دي حاجة تهوضى. في القلب رصاصة فضة، رصاصة ملبن. في قلب الشاب لذيذة جدا، رصاصة الحب. فالحب عبارة عن رصاصة، رصاصة في القلب. الحلوة بيضة بيضة فتكت بيا، والحلو يا وقع بيضة عقل شوية. الحب جنون في جنون، وعيونك أحلى عيون. أنا مغرم أنا مفتون، حاسبي حاسبي عليا. طب بعد عن عيوني نفس الحياة يطلع اللي يحصل، يا عيوني خليك يحصل. ودي واحدة في قلبك بوم، كده كده كده كده اهو كده. رصاصة في القلب، رصاصة نعمة نعمة نعمة، رصاصة نعمة. في القلب يا روحي طعمة طعمة طعمة، يا روحي طعمة. رصاصة رصاصة في القلب. عاوزة جبنة جرويير. تفضلي هاني. عاوز جبنة كورير. متأسف يا فندم، لسه الست الهانم واخدة كل اللي كان عندنا. مين الحلم اللي شفته في الطيارة؟ المجنون ظهر تاني. حضرتك اشتريتي كل الجبنة جرير اللي في السوبر ماركت، اعمل انا ايه دلوقتي؟ الدكتور وصفها لي. انا ما اشتريتش غير 3 حتت. اخد واحدة، مهم جدا ان اخد حتة جبنة عشان لما ارجع البيت اقدر المسها واعرف انك مش حلم. انا مش مصدق اني بشوفك مرة تانية. انت ظهرت زي الحلم واختفيت زي نجمة المساء. ارجوك ما تمشيش وتجريني وراكي. اسمعيني، في حاجة مهمة عاوز اقولها لك. اتفضل. قول قبل ما. عاوز ايه؟ حضرتك وحشتيني قوي. حضرتك تعرفني؟ تعرف اسمي؟ حضرتك تعرف النجوم؟ تعرف يا سميها؟ طب ليه بتحبيها؟ غريب قوي المنطق ده. مش مهم اسمك، مش مهم انت مين، المهم ان. المهم ايه؟ انك موجودة في الدنيا، انك حقيقة. انا قعدت افكر فيكي واقول كانت حلم. ممكن تديني اي حاجة منك عشان ابقى متأكد انه مش حلم؟ خد حتة جبنة علشان لما تخلص وتاكلها تقول الحدوتة كلها كانت حلم. اديني حاجة ما تضعش ابدا، حاجة ما تنتهيش، ما تتغيرش. حاجة زي ايه؟ حاجة زي اسمك. قوليلي اسمك ايه؟ مش قلت من ثواني مش مهم اسمك؟ امتى قلت؟ من ثواني. انت فاقد الذاكرة؟ انت بتنسى اللي بتقوله؟ لا، انت لخبطتيني كده. لو سمحت عايز امر. انت واقف في سكتي. مش انا اللي واقف في سكتك، ده القدر هو اللي جابك في سكتي. انا بقى مش مسؤول. اسمك ايه؟ اسمي ما يهمكش. ما يهمنيش ازاي؟ طب ما تعيطش. عايز امر لو سمحت. اتفضلي. انا متأسف، اعذريني يا هانم. ممكن اشيل لحضرتك الجبنة لغاية البيت؟ ممكن اوصلك؟ متشكر قوي، معي عربية. طب ممكن اشيل الجبنة لغاية العربية؟ اشيلها، مش تقيلة، دول حتتين جبنة. مش مهم عددهم ايه، المهم ان اخدمك اي خدمة ولو تافهة. ليه؟ عشان احس ان وجودي في الدنيا ليه معنى. انت مش بتبالغ حبتين؟ ده اقل من احساسي. قوليلي اسمك ايه بقى؟ انا ماشي ادور عليك في مدينة سكانها 10 مليون. قانون الصدفة اللي حصل النهاردة مش ممكن يحصل تاني إلا بعد 40 سنة، أكون أنا مت. أرجوكي اسمحي لي أشوفك مرة تانية. قصدك مرة تالتة؟ معلش، اعتبريها رغبة أخيرة الواحد محكوم عليه بالوحدة، محكوم عليه بالبعد المؤبد، بالإعدام الروحي. حققي للرغبة دي. أنا مندهشة. ممكن حد يكذب بالحرارة دي؟ ممكن حد يكذب بالإخلاص ده؟ مش بكتب، والله ما بكذب. حط ايدك على قلبي شوفي بيدق ازاي. بكرة زي دلوقتي حاجة السوبر ماركت، تعالي انت كمان. مش هطلب منك حاجة تانية خالص بعد كده. متأكد انك مش هتطلب حاجة تاني؟ متأكد. لا مش متأكد، ممكن اطلب، بس انت ما تحققيش الطلب. المهم اني بكرة اشوفك. بكرة بس. بكرة بس هنا في السوبر ماركت. عم عبدو، الأستاذ هشام مجاش؟ مجاش يا دكتور. طيب لما يجي خليه يطلع لي. من عينيا يا دكتور، بس دي يحتمل يجي واخري. يا أخي مش مهم، أي وقت خليه يطلع لي، ضروري أشوفه. اوعى تنام وتنسى تقوله. لقيت الجبنة جريه؟ آخر حتتين في السوبر ماركت، بكرة هروح أشوف يمكن تكون جت. طب يلا يا حلوة، خلي دادة تحضر لك العشاء ونامي. هتاكلي إيه يا ست الكل؟ جبنة. جبنة؟ طب ده أنا عامله لك بفتك مخصوص علشانك تاكلي صوابعك وراه. جبنة وبس، ناوليني الجيتار. انتي متغيرة يا ست ابتسام، مالك عينيكي بتلمع كده زي ما تكوني بتحلمي؟ دي تلاقيكي عرفتي بقى. عرفت ايه؟ اخر الاخبار. اخبار ايه يا رادار؟ تلاقيكي سمعتي، بس مش ممكن ما تكونيش عرفتي. طب تعرفي منين وانتي كنتي برا؟ ركزي مخك يا رادار وقوليلي الخبر، بلاش المقدمات الطويلة دي. الدكتور فاروق جه يقابل سعادة البيه، قابل بابا. طب ايه يعني؟ ما بيقابله كتير. لا، ده جه يخطبك رسميا. وبابا قال له ايه؟ مالك اتخضتي كده ليه؟ ما اتخضتش. قال له ايه بابا؟ يعني انا بقى كنت هسمع ازاي؟ دول كانوا بيتكلموا وهم قافلين عليهم الباب، انا يا دوبك دخلت بالقلب. يا رادار بطلي لقم، قوليلي قال له ايه. انت قطعا سمعتي كل حاجه. بابا وافق؟ وافق يا ستي. الف مبروك، الف الف مبروك. ازغرط؟ اوعي تزغرطي، تصحي الجيران وتفضحينا. بعد الشر علينا من الفضيحه يا ستي. ليه؟ دي جوازه زي الهنا. اجيب لك بقى تتعشي. نكدتي عليا، الله ينكد عليكي، مش هتعشى خالص. طيب طب اجيب لك حته جبنه حتى من اللي انت جايباه. مش عاوزه، نفسي تسدد. رادار بنت. يا رادار. ايوه بيه. صباح الخير. قبل فين ابتسام؟ فطرت ونزلت. صباح الخير يا بيه. صباح النور. نزلت بدري ليه؟ خدت الوان الرسم ونزلت ترسم الشروق. قالت عاوزه تمسك الضوء اللي قبل الشروق. اللي اقول يا بيه، هو في حد بيمسك الضوء؟ حاجه غريبه، مجنونه البنت دي. انا كنت عايزه في موضوع مهم خالص. مسارها ترجع يا بيه، عايزه لها حاجه بيه. شيء بارد قوي. انت مالك انت؟ لما تيجي خليها تجيلي. فين زيزي؟ لسه نايم. اعملي لي كوباية شاي وحطي لي فيها 3 حتت سكر. لا بقى يا بيه، سوري، الدكتور قال من غير سكر. اجري يا بنت، اجري، روحي ما تعرضيش. 3 حتت سكر وبسرعة. حاضر يا بيه، بس انا هقول بقى للدكتور. خد يا سيدي الجبنة الجراير كلها. ايه مش عاوزاه؟ صوتك فيه رنة حزن ليه؟ ابدا. طب تعالي هاكلك اجمل جيلاتي في مصر. الله، ايه انت واخدني على فين؟ انت موديني فين؟ مش بتحب الجيلاتي؟ هو انت تعرفني منين؟ هفهمك يا حياتي، فهمني. عدي الشارع. طب نستنى الإشارة، النور الأحمر واقع، لكن ضرب الصفارة. يلا نجي. أدي بإيدي. لا تصدمك عربية. شيء ما يهمكش يا سيدي. لا أنتي غالية عليا، من أول لحظة رأيتك حسيت إني حسيتك. كنت بدور عليك وما صدقت اني لقيتك. احنا في وسط الموت، ده طيار الحياة. اغرق يا موت وانتي طوق النجاة. اما انت شخص عجيب، عمري ما صدفت مثالك. نازل في قطعتي، مش عارفة ليه سابتك. انتي اللي مضطهدة عني برموشك الشارع يهدى. خلينا كده واقفين في النص حتة واحدة، لا شمال نمشي ولا يمين. ودي وردت ايه يا اخواتي؟ انا ذنبي بس ايه علينا كده واقفين في النص في حتة واحدة، لا شمال نمشي ولا يمين. الخطر زاد اما حتة مغامرة ما كانت ليناش عالباب، بقت الإشارة خضراء وخلاص الخطر زاد اما حتة مغامرة ما كانت ليناش عالباب، بقت الإشارة خضراء وخلاص الخطر زاد اما حتة مغامرة ما كانت ليناش عالباب. انت موديني فين؟ مش بتحب الجيلاتي؟ وانت تعرفني منين؟ هفهمك حياتي فهمني. هادي المكان ده هو اسمه ايه؟ الوردة البيضة. في حاجة مزعلاكي، انا حاسس بيكي، قولي لي ايه؟ ممكن حد يحس بحد من غير ما يعرفه وما يحسش بحد تاني هو عارفه؟ ممكن، هي دي أسرار القلب الإنساني. أنا عايش وسط أصحابي وحاسس بغربة، لما بكون لوحدي وبفكر فيكي بيروح الإحساس بالغربة. أنا بسألك بجد، ما تهرجش. أنا بتكلم بجد، مش عاوزة تقولي إيه اللي مضايقك ولا عاوزة تقولي اسمك. مش مهم، كل ده مش مهم. قولي انت مين وطلعت لي منين وعاوز مني ايه؟ جاوب لي على الاسئله دي بجد وبصدق. وهكذا وهكذا يحصل كذا وبعدين كذا، يحصل كذا وبعدين كذا، ورصاص عيونها منهمر قلبي نازل غزغزه، قلبي نازل غزغزه. انا سامع صوت عمال يرن يقول لي تن تن تن. الحب ده لا، ده المطر. خليك يا بابا اصل الحاجات دي بتبتدي كهربا يا سيدي، ثم انفجار رصاصة في القلب. رصاصة في القلب، توفيق الحكيم أحمد بهجت، المخرج المساعد أحمد حسني. رصاصة في القلب، إخراج يوسف حجازي. أعزائي المستمعين، وما زلنا مع الأعمال الخالدة للمخرج الإذاعي القدير الراحل يوسف حجازي، ونستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج كلمتين وبس من إخراج المخرج الإذاعي القدير يوسف حجازي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. في ناس تروح تشتري بدلة أو جزمة أو قميص أو فانيلا أو شراب، تلاقيها تشتري أغلى نوع وأحسن نوع، تسأله ليه بتشتري غالي يقولك علشان أنا فقير. الفقير مفروض يشتري حاجة تستحمل وتعيش وتقعد. أنا ما أقدرش أشتري كل شهرين قميص، ما أقدرش أشتري كل 3 أشهر جزمة، ما أقدرش أشتري بدلة جديدة كل ما يهل الصيف أو يشرف الشتاء. عشان كده، عشان أنا ما معيش فلوس كتيرة، عشان أنا فقير، بشتري الحاجات الغالية، والغالي تمنه فيه يوفر لك ويقعد. في جزم بتعيش 20 سنة وبتعمل 100,000 كيلو وبعدين تتحل على المعاش زي أي عربية محترمة. خلاصة الكلام إن الناس حتى الفقراء ممكن يشتروا السلعة لو كانت غالية إذا كانت متقنة وكويسة وتعيش أطول. معنى كده إيه؟ معنى كده إن الفرق بين سلعة وسلعة هو طريقة صنع السلعة دي. الناس بتشتري قميص من شركة معينة وما تشتريش قميص من شركة تانية معينة. ليه؟ في 100 سبب. ممكن يأتي القميص اللي معمولة وحش بتبتدي تتكرمش بعد غسلتين، ممكن القميص الوحش يكش، ممكن ايديه تكش لدرجة مضحكة، ممكن الزراير تقع، ممكن الجيب يكون معمول بخيط دايب ينقطع بعد كام غسلة ويعمل مشاكل لصاحبه، يحط الساعة في جيب القميص يجي يدور عليها ما يلاقيهاش وقعت من الجيب، والفلوس رخرة ممكن تقع من جيب معمول بخيط دايب. كان زمان لما تروح تشتري أي سلعة تلاقي معاها ورقة، الورقة دي عبارة عن ضمان، أي عيب تلاقيه في السلعة تلاقيهم كاتبين لك عنوان وبيقولوا لك ابعت السلعة لو فيها أي عيب على العنوان ده هنرد عليك ونعوضك عنها ونشكرك. توفيق بيه زمان اشترى قماش بدلة انجليزي وبعدين فصله بعد شهر، بعد تفصيلها بثلاث اشهر ونص القماش اجرب، مشي بيها يوم في الشمس روح لقى البدلة لونها اتغير، كان لونها رصاصي غامق روح لقاها رصاصي فاتح، قعد شوية يدرس الموضوع بينه وبين نفسه لقى نفسه زعل، ازاي يشتري بدلة قماش انجليزي وبعدين تبهت من يوم مشي في الشمس. توفيق بيه قرر يتصرف، قاعد يدور على الورقة الضمان اللي كانت مع القماش لقاها، قال والله ما سيب حقي، راح باعت جواب للشركة اللي باعت له القماش وحكلهم الحكاية، ردوا عليه وقالوا له احنا متأسفين ومتشكرين، متأسفين للعيب اللي حصل في القماش وبعت لنا القماش من فضلك، واحنا بعتنا لك قماش جديد بدل اللي بهت. طبعا توفيق بيه بعد كده عمره ما اشترى قماش غير من الشركة دي، قال دول ناس تهمهم الجودة وليهم كلمة وبيضمنوا السلعة بحق وحقيق. القصة القديمة دي تبين لنا انه مش كفاية تبقى السلعة جيدة، انما مهم قوي انه يبقى في ضمان لجودتها وفي حرص على سمعتها. النهاردة لو حد اشترى حتة قماش وبهتت وراح بيها للبياع هيقول له روح يا عم سيبنا في حالنا احنا بعناها وخلاص. النهاردة في ناس بتاخد اجهزة معمرة وبعدين تكتشف ان فيها عيوب، ما تعرفش تتصرف ازاي في العيوب، لو رجعت على البايع البايع يقول لها هو انا اللي عاملها انا ببيعها وبس، مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. واللقاء التالي مع كوكب الشرق أم كلثوم. ولدت كوكب الشرق أم كلثوم في 30 من شهر ديسمبر عام 1898 بقرية طماي الزهيرة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وفي هذه القرية تعلمت القراءة والكتابة وحفظت أجزاء من القرآن الكريم مع أخيها خالد صاحب الصوت الشجعي. ثم انتقلت أم كلثوم إلى مدرسة الشيخ جمعة بالسنبلاوين، وأول مرة غنت فيها كوكب الشرق أم كلثوم كانت بمنزل شيخ بلد القرية، حيث كانت تنشد القصائد والموشحات الدينية التي تحيي بها حفلات القرية. بدأت شهرة المطربة الجديدة أم كلثوم حين التقت لأول مرة بالشيخ أبو العالي محمد، والذي تبناها بعد ذلك فنيا، وكان ذلك عام 1916. ثم غنت بالقاهرة لأول مرة عام 1920 حيث أقامت حفلا غنائيا، وفي عام 1921 عادت أم كلثوم للقاهرة لتغني ويسمعها في تلك الليلة الشيخ علي محمود والشيخ علي الأصبجي والد محمد الأصبجي، ومن هنا بدأ نجم كوكب الشرق أم كلثوم يسطع، فأحيت حفلات كثيرة لحساب الشيخ أبو زيد وأحمد صديق بحي السيدة زينب، وأصبحت تنافس جميع معاصريها من المطربات الشهيرات.

الآن عزيزي المستمع مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أمين وذكريات اللقاء الأول مع أم كلثوم. أنا عرفت أم كلثوم سنة 1925، يعني من 50 سنة، وأذكر أن معرفتي لها كانت معرفة بطريقة سيئة جدا، لأن احنا كنا أولاد صغيرين وكنا مقيمين في بيت الزعيم سعد زغلول، وحصل أنه فيه واحد زعيم في منبثة أحد زعماء أفريقيا اسمه علي مبارك، حصل أنه لما الإنجليز أفرجوا عن المصريين زعماء المصريين المعتقلين في جزيرة سيشل أنه حملوهم في سفينة حربية وألقوهم في مدينة منبثة بغير ما يدلهم لا فلوس ولا بدل ولا حاجة، فخرجوا نزلوا المدينة مش عارفين حد، فعرف علي مبارك بهذا وكان من زعماء البلد فأواهم وقعدهم في بيوت وجابوا لهم بدل وجابوا لهم تذاكر عشان يوصلوا القاهرة. فجه علي مبارك يزور القاهرة فرأى سعد زغلول أنه يكرمه وأقام له عزومة غدا ودعا عيلته، خلاها إن عيلته تبقى موجودة، والست زعماء اللي كانوا ضيوف عليه في منبثة كانوا موجودين. ففي نهاية الأكل أم سعد باشا قال لأبويا وللنحاس باشا خدوا علي مبارك فسحوه بالليل يروح في حتة في القاهرة، فقالوا نوديه فين نوديه فين. فإحنا كولاد صغيرين كان نفسنا نروح رواية عند علي كسار اسمها أبو زعزع، وكان علي كسار دي فرقة مضحكة جدا، فقلنا لهم نروح أبو زعزع. فأبويا استنكر جدا إن إحنا ناخد الزعيم إلى أبو زعزع، وقال لا نروح لأم كلثوم. رحنا حتى اسمها صالة سنتي في حديقة الأزبكية بالرغم منا، ولقينا واحدة ست بنت لابسة عقال وبتغني وحواليها ناس لابسين مشايخ بيردوا وراها، وكان منظر غريب بالنسبة لنا في ذلك الوقت، وقعدنا غصب عنا حتى انتهت السهرة. ودي كانت أول معرفتي بأم كلثوم. اشتريتيها كان حوالي سنة كام؟ أول عربية اشتريتها كانت سكن دهن قديم، يعني قديمة، وجبنا لها سواق من بلدنا كان عرباجي بتاع كان عرباجي بتاع حنطور، وكان مسمي الفرسة عزيزة، فمسمي برضو الأوتومبيل عزيزة. وعلمت السواقة؟ اتعلم السواقة، إنما لكن ما عمره ما حط إيده على بتاع ده المنبه أبدا. الكلاكس يعني. كان دايما واحنا ماشيين اوعى يا سيدي خلي بالك يا اخويا مش زي ما كان بيسوق العربيه، خلي بالك يا سيدي من معروف يا اخويا انت مش عارفه ايه حاجه تدي. وبعدين مره انا بقول له يا العربيه بتعمل قد ايه مثلا في الصفيحه، يعني بتعمل كم كيلو في الصفيحه؟ قام قال لي كم كيلو تبع المشاوير. يعني المشوار اللي دمه خفيف ما ياخدش بقى بنزين ولا حاجة. الصحفي الأستاذ محسن محمد، التلفزيون الياباني الحكومي NHK